خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في خزائن الرحمن، نحاول من خلال هذه الدروس تقديم العقيدة وتيسيرها لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن الدرس 96، وباب ما جاء في الرقى والتمائم. وتوقفنا في هذا الباب إلى قول الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. تكلمنا عن هذا الحديث وتوقفنا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من عقد لحيته، وسبق ذكر معنى هذه الكلمات السابقة، فمن أراد فليرجع إلى الدرس السابق. قال: أو تقلد وترا، والوتر سلك من عصب الشاه، من عصب الشاه إذا ذبحت يتخذ منها هذا الوتر، وهو عصب من أعصابها، يستخدمه الناس للقوس، وأيضا يستخدمونه على أعناق دوابهم، يزعمون في ذلك أنه يدفع العين. ولا تتعجب ولا تستغرب، فلربما تعرف أناسا يفعلون مثل فعلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن يعلق كف اليد أو الخرزة الزرقاء، أو يعلق النعل، نعل صغير وما أشبهه، لحفظ سيارته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من العين، فهذا قد فعل نفس فعل هؤلاء الذين يعلقون هذا الوتر ليتقون به العين ويدفعونه عن دوابهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من هذه الأشياء من يذبح إذا اشترى سيارة جديدة حتى يدفع العين، فكل هذه الأشياء من قبيل الشرك، لأنه يتخذ سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، سببا لا كونا ولا شرعا، وسبق ذكر ذلك في أول الباب، وفي الباب الذي يسبقه أيضا سبق تقعيد مثل هذه المسائل. فمن اتخذ سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، سببا لا كونا ولا شرعا، فقد وقع في الشرك. فإن اعتقد أن هذا سبب فقط فقد وقع في الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنه يضر وينفع بذاته فقد وقع في الشرك الأكبر، وسبق بيان ذلك وأدلته، فمن أراد فليراجع. أما إن اشتريت سيارة وأردت أن تذبح شكرا لله فهذا لا شيء فيها، أما أن تذبح لدفع العين فهذا شرك. وترى كثيرا ممن يلطخون أيديهم بالدماء ثم يطبعونها على السيارة، سبحان الملك، هذا الرجل لا يرضى أن تخدش سيارته الجديدة، لكن يرضى أن تلطخ بآثار الشرك بالله تبارك وتعالى. انظر إلى أي مدى وصل الجهل بالمسلمين يا سادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هناك من إذا كان كثير الإصابات أو ابنه كثير الإصابات يقولون له: اذبح. ما علاقة الذبح برد المصائب؟ أنتم الآن اتخذتم سببا لم يشرح الله سبب، بل إذا أردت أن يرفع الله ما بك وما في ولدك فتب، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. قال: أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة. والاستنجاء هو إزالة أثر الخارج من السبيلين، سواء كان من القبل أو الدبر، يعني بول أو براز. ففي إزالة هذا الأذى الخارج من السبيلين نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تستخدم رجيع الدابة. ورجيع الدابة هو روثها، يعني غائطها، يعني برازها، وذلك لعلتين. الأولى أنه قد يكون روث لدابة غير مأكولة اللحم، فيكون روثها نجس، فكيف تطهر المحل النجس بنجاسة؟ فهذا لا يليق ولا يصح. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن هذا الرجيع يكون علفا لدواب إخواننا من الجن، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجن سألوه الزاد يعني الطعام، فقال لهم رسول الله: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما. سبحان الملك. قال: وكل بعرة، يعني غائط رجيع الدواب، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فلا تستنجوا بهما، يعني العظم أو البعر، فإنهما طعام إخوانكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي معنا: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وذلك لأن العظم كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو طعام إخواننا من الجن المسلم. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بريء منه. هذا يدل على أن هذه الأفعال التي سبقت من الكبائر كما هو معلوم عند أهل العلم، فإن ترتب تبرؤ الله تبارك وتعالى أو تبرؤ رسوله من صاحب الفعل يدل على أنه كبيرة من الكبائر. ولكن عندي وقفة في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، لأنها من فعل أهل الكبر والفخر والخيلاء، وكذلك تعلم أن كل فعل من أفعال أهل الفخر والخيلاء والكبر والتيه فإن محمدا بريء منه. قال: أو تقلد وترا، لأنه اعتقد سببا لم يشرعه الله سبب، وهذا شرك، لتعلم أن كل من اعتقد سببا لم يشرعه الله سبب فإن محمدا بريء منه. قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن في ذلك تعدي على حقوق إخواننا من الجن المسلم، بل وتعدي على حقوق دواب إخواننا من الجن المسلم. سبحان الملك. فكيف بمن يتعدى على حيوان من حيوانات الإنسي؟ وكيف بمن يتعدى على الإنسان؟ فكيف بمن يتعدى على المسلم؟ أين من يتشدق الآن بحقوق الحيوان؟ فقد راعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هو أبعد من ذلك، فقد راعى حقوق حيوانات الجن. سبحان ربي العظيم. هل هناك دين أشمل وأحكم وأتقن من هذا الدين؟ ولم لا، وهو تنزيل الحكيم الحميد الخبير سبحانه وبحمده. وفيه أيضا أن الجن المسلم أخ لنا، نعم أخ لنا في الله، ولا أريد أن أتوسع في هذه المسألة، يعني مسألة الجن، فلعلها يكون لها بإذن الله تبارك وتعالى في خزائن الرحمن كتابا مستقلا أو بحثا منفصلا لما في هذه المسألة من خرافات وخزعبلات واعتقادات باطلة وأشياء ربى عليها الآباء والأمهات أبناءهم وهي في حقيقة الأمر فاسدة. فالله تبارك وتعالى ييسر ويوفق بفضله ومنه سبحانه وبحمده. ثم قال: وعن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قبل أن أتحدث عن قول سعيد، أحب أن ألفت الانتباه إلى سعيد. أتعلمون من سعيد؟ قال عنه الإمام الذهبي: الإمام الحافظ، المقرئ، المفسر، الشهيد. وكان رضي الله عنه ورحمه من كبار التابعين، العابد الذي دخل الكعبة يوما فقرأ القرآن في رقعة، العالم، تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي إذا أتى أحد من أهل الكوفة ليسأله، يعني ليسأل ابن عباس، فقال له ابن عباس: أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد بن جبير؟ سبحان رب العظيم. انظر إلى ثقة عبد الله بن عباس بهذا العالم الجليل. مات يوم مات وقتل مظلوما على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، عليهم الله ما يستحق، والناس في حاجة إلى علمه رضي الله عنه ورحمه. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي ولا الاجتهاد، فهذا يكون له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، فسعيد بن جبير لم يسمع من رسول الله، بل سمع من صحابة رسول الله. وكما هو المقرر عند أهل المصطلح أن ما رفعه التابعي فهو يكون مرسلا، والحديث المرسل اختلف فيه أهل الاصطلاح هل هو مقبول أو غير مقبول. والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحديث المرسل من جملة الأحاديث المردودة التي تقبل بشروط، وهي معروفة في علم المصطلح، فمن أراد فليرجع إليها. لكن لعل كلامه رضي الله عنه ورحمه: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي أنه قصد أن قطع التميمة من إنسان إنقاذا له من الوقوع في الشرك. فمن أنقذ إنسانا من الوقوع في الشرك فقد أعتق رقبته من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أعلى وأعلم بالصواب. وتعلم أن قطع التمائم وإنكار المنكر لا يكون باليد إلا لولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والرئيس في دولته ولي أمر، ومن ناب عنه في الدولة ولي أمر، والمدير في العمل ولي أمر، والأب في البيت ولي أمر، والأم في البيت ولي أمر، وأنت كزوج ورب بيت ولي أمر، وأنت كمعلم ولي أمر. وكذلك كل من يستطيع أن ينكر المنكر بيده دون أن يترتب على هذا الإنكار منكر أكبر فهو أيضا له أن يغيره بيده. أما إن ترتب عليه منكرا أكبر فينتقل إلى المرحلة الثانية: فمن لم يستطع فبلسانه. فمن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب هو أن تزول أنت من مكان المنكر، لا أن تقول: أنا أكره هذا الأمر ثم تجلس. لا، قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذن مثلهم. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال: رواه وكيع. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير. والحديث كما هو ظاهر فيه ليث بن أبي سليم، وهو معروف ببعض الضعف عند العلماء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: وله، يعني وكيع. وأيضا هذا الأثر رواه، أي التالي عن إبراهيم، رواه أيضا ابن أبي شيبة، فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وهذا صراحة سلسلة من سلاسل الذهب. وله يعني وكيع عن إبراهيم يعني النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وسبق ذكر هذه المسألة وهي هل التمائم يجوز أن تكون من القرآن أو أنها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. والصحيح الراجح كما سبق وبينا بفضل الله تبارك وتعالى أنها إلى المنع أقرب، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ثم يأتي بعد ذلك باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وما فيه من مسائل نتعرف عليها في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.